هنا عند تغسيل الميت، ونبدأ إن شاء الله قبل العشاء لعلنا ننتهي من التغسيل والتكفين، ثم ما بعد صلاة العشاء الصلاة والدفن إن شاء الله. إن شاء الله. أقول لقد دلت الأدلة الكثيرة على أن تغسيل الميت من الواجبات الكفائية كما ذكرت لكم قاعدة، وهي أن جميع ما يتعلق بالميت يعتبر من فروض الكفاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسل ابنته اغسلنها بماء وسدر، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في من سقط على راحلته يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر، والشاهد منها اغسلوه، فهو أمر والأمر يقتضي الوجوب. وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، وتوارثه الخالفون عن السالفين منهم، ولم يخالف فيه أحد من أهل الإسلام. حتى زعم بعض أهل العلم، وهو زعم صحيح، أن من أنكر مشروعية تغسيل الميت فقد كفر. أن من أنكر مشروعية تغسيل الميت فهو كافر، لأنه منكر للمعلوم من الدين بالضرورة. وعندنا قاعدة من قواعد التكفير تقول: كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. مسألة: إن قلت وما الحكمة من تغسيل الميت؟ وما الحكمة من تغسيله وقد مات؟ الجواب: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان الحكمة، والراجح إن شاء الله أن نقول إن تغسيله من جملة ما أكرم الله عز وجل به بني آدم. فالميت المسلم من جملة كرامته أن يغسل، فليس المقصود بتغسيل الميت إزالة حدث معين عليه، لأن الموت مستمر فيه، ومجرد الاغتسال لا يرفعه. حتى لو ماتت حائض فلا ينبغي للمغسل أن ينوي رفع الحدث عنها، ولو مات جنب فلا ينبغي للمغسل أن ينوي رفع الحدث عنه، وإنما ينوي بغسل أخيه تعبدا لله عز وجل وإكراما له. فنية المغسل تكون نية الإكرام، يعني ينوي حال تغسيله أنه يريد أن يكرم أخاه بما أكرمه الله عز وجل به. فنحن نغسل الميت لا عن حدث ولا عن نجاسة حلت في جسده، وإنما نغسله إكراما له وتعبدا لله عز وجل بامتثال أمره. مسألة: إن قلت وما شروط من يتولى تغسيله؟ الجواب: لقد اشترط العلماء جملا من الشروط، أولها أن يكون مسلما، وبناء على ذلك فلا يجوز لنا أن نمكن كافرا أن يغسل أحد المسلمين، وهذا شرط متفق عليه. ومن الشروط أيضا أن يكون عالما وعارفا بأمور التغسيل وكيفيته وصفته، فلا يجوز أن يتولى تغسيل الميت من لا علم عنده بشؤون الميت وتغسيله وكيفية تكفينه. والشرط الثالث أن يكون عدلا في الظاهر، فلا يعرف عنه لا فسق ولا غيره، لأنه سيتولى أمانة، فإن المتقرر في قواعد باب الجنائز أن التغسيل أمانة، فيجب علينا أن نختار الأمين العدل في الظاهر، فلا يتولاه الفساق أو من عليه كثرة كلام ونقل أخبار وإفشاء سر، لأنه ربما اطلع على شيء من عورة الميت يفشي سره، لا سيما وقد ابتلي المسلمون بكثرة التصوير بوسائل الاتصال. فينبغي أن يتولى تغسيل أمواتنا الأمناء الذين هم عدول في الظاهر، لا بد أن يكون أمينا موثوقا في دينه وأمانته. ولكن لو أننا خالفنا هذا الشرط الثالث وتولى الفاسق تغسيله، فما حكم تغسيله؟ الجواب: تغسيله صحيح، لكن يأثم من مكنه. ومن المسائل أيضا: إن قلت هل يجوز للزوجين أن يغسل أحدهما الآخر إذا مات؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم، يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت، والعكس بالعكس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. وفي سنن الدارقطني بإسناد لا بأس به من حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن قلت أولم ينقطع حبل الزوجية بينهما بالموت فتعتبر أجنبية عنه، فنقول: لا، هذا ليس بصحيح، فإن الذي انقطع إنما هو بعض أحكام النكاح لا كلها، وانقطاع البعض لا يدل على انقطاع الكل. انقطع جماعه لها، نعم انقطع، انقطع تشهيه لها، انقطع يعني أشياء من انقطعت خدمتها له ونحو ذلك، لكن يبقى ميراثها منه وميراثه منها وجواز النظر إليها وجواز تقبيلها أو تقبيله هو إذا كان هو الميت. فإذا وإن سلمنا انقطاع بعض علائق النكاح فلا تنقطع كلها. فإذا شهد الدليل الأثري والنظري على جواز تغسيل الزوجة لزوجها إذا مات أو الزوج زوجته إذا ماتت ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ومن المسائل أيضا إن قلت هل يجوز للحائض أن تتولى تغسيل الميت والنفساء؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم يجوز ذلك ولا حرج ولا بأس، لأن الأصل الحل. ومن ادعى الكراهة أو المنع فهو يثبت حكمين شرعيين، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا نعلم دليلا يدل على كراهية مباشرة النفساء والحائض لتغسيل الميت. فإن قلت وهل يجوز للزوجة الذمية أن تتولى تغسيل زوجها المسلم؟ هل يجوز للزوجة الذمية أن تتولى تغسيل زوجها المسلم؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز أن تتولى تغسيله، لأن الذمية كافرة ففاتها شرط من شروط جواز التغسيل، ولأن تغسيل الميت عبادة والله عز وجل لا يتقبل العبادة من الكافر، وهذا معلوم عند أهل العلم رحمهم الله. طيب مسألة، فإن قلت إذا ماتت هي فهل يجوز لزوجها المسلم أن يغسلها؟ أي نعم. لا لا واحد صبر يا حبيبي رعدت عليكم جاي جليا ها؟ ولا تغسلها ميتة كافرة هي كافر لا يغسل ولا يكفر. والله ماشي معي أي نعم. اللهم طولك يا روح. فهمتوا؟ ولا يجوز له أن يغسلها، لأن التغسيل الميت من جملة ما أكرم الله به الميت، الميت المسلم دون الكافر. فانتبهوا لمثل هذه المداخلات التي نقيس بها حضور ذهن الطالب. ومنها أيضا، ما الحكم إذا مات صبي أو صبية لم يبلغ 7 سنين، فمن الذي يتولى تغسيله؟ الجواب إذا مات صبي أو صبية دون 7 فيتولى تغسيله الذكور والإناث، لا فرق في ذلك. فإذا مات صبي دون 7 فيجوز للنساء أن يغسلنه، وإذا ماتت صبية دون 7 فيجوز للرجال أن يغسلوها إذ لا عورة لها. ومن المسائل أيضا، ما الحكم لو طلق الإنسان زوجته فماتت أو مات؟ هل يجوز للمطلق أن يغسل زوجته أم لا؟ الجواب هذا الطلاق لا يخلو من حالتين، إما أن يكون طلاقا بائنا بمعنى أن تكون هي الطلقة الأخيرة البتة، فهذه تحرم عليه بمجرد طلاقها فتكون أجنبية عنه. وأما إذا كان الطلاق رجعيا فلا يخلو من حالتين، إما أن تكون لا تزال في العدة وإما أن تكون قد خرجت، فإن كانت قد خرجت فتكون خلاص راحت هي راحت إما المطلقة، إما أن يكون الطلاق هو الطلاق البائن بينونة كبرى، فهذه بمجرد طلاقها وصدور لفظ الطلاق لن تكون أجنبية عنه، وإما أن يكون الطلاق هو الطلاق الأول أو الثاني، يعني يسمونها الطلاق الرجعي. طيب الطلاق الرجعي إما أن تموت في أثناء العدة، وإما أن تموت خارج العدة بعد انتهاء العدة 3 حيض. فإن ماتت بعد انتهاء العدة فتعتبر أجنبية عنه، فلا لها أن تغسله ولا له أن يغسلها. وأما إذا ماتت في أثناء العدة فعندكم قاعدة احملوا بها في مسألة المعتدة، المعتدة الرجعية زوجة، المعتدة الرجعية زوجة في جميع أحكام الزوج، كل أحكام الزوج. إذا سئلت عن مطلقة تطلع من بيتها ولا ما تطلع؟ الزوجة تطلع ولا ما تطلع؟ ما تطلع إلا بإذنه. فإذا الرجعية ما تطلع إلا بإذنه. طيب أيضا من أحكامها، طيب ترك جنبه في الفراش ولا لا وهي مطلقة؟ اسأل الزوجة تركي جنبه ولا لا؟ فإذا هي تركي جنبه تتزيل له ولا ما تتزيل له؟ تتزيل له. تموت في حضنها ولا ما تموت في حضنها؟ أفرح تموت بعيد لأخرجت مع السلام. ومسألة، هل يغسل من قتل في حد أو قصاص؟ نعم الجواب نعم، يغسل من مات بالحد في حد الزنا غيرهم أو في غيرها من الحدود أو القصاص أيضا، كل هؤلاء يغسلون، لأن عندنا قاعدة يغسل كل من مات ومعه أصل الإسلام والإيمان. كل من مات ومعه أصل الإيمان والإسلام فإن الواجب تغسيله، لأن تغسيل الميت من إكرامه لحق إسلامه. فإن قلت وما حكم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات، وتقول أنا نشرح للمسألة ولا نتجاوزها. كانكم ترزقين الله خلاص ترى مين زين الجواب. ترى الجواب مو زين. ما حكم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات؟ من المشيئة. يجوز يا شيخ يجوز. الجواب عندنا قاعدة وهي أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أمور القرب إلا في حال الاضطرار والحاجة الملحة. لا يجوز أخذ القرب على أمور العبادات إلا في حالات الاضطرار والحاجات الملحة. ماشي؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ولأن من شروط العبادة خلوص النية، فلا ينبغي للإنسان أن يطلب أجرة، لأن بيقول ما نقسم ميتكم إلا تعطوني دراهم، هذه الأجرة. فهذا لا ينبغي أن يتولى تفصيل الميت، لأننا يغلب على ظننا عدم إخلاصه في هذه العبادة، فلا تقبل منه عند الله عز وجل إلا إذا لم نجد، فحينئذ من باب الضرورة ومن باب الحاجة الملحة فلا بأس بذلك. فإذا وجدنا متطوعا فحينئذ، وكذلك إذا وظفت الدولة أحدا فإنما ما يتقاضاه من الدولة لا يعتبر أجرة بإجماع العلماء، وإنما يعتبر رزقا، والرزق جائز بالإجماع. أما يأخذه المؤذنون والأئمة والقضاة والمعلمون في المدارس ما يسمى أجرة، وإنما يسمى رزقا من بيت المال. وقد حكى ابن قدامة أن الرزق يجوز أخذه على أعمال القرب، لأن المقصود به الوظيفة لا المتوظف. فصورة الأجرة ما هي؟ أن يقول ما نصلي بكم العصر إلا معطيني شيء، ولا نمدن بكم إلا معطيني فلوس، ولا نغسل ميتكم قال لا يخيس ما نغسل إلا بدراهم. نقول لا، أنت جل أنت مضبوط. فإذا أخذ الأجرة لا يجوز إلا في حال الضرورة أو الحاجة. ومن المسائل أيضا، من قتل مظلوما هل يغسل؟ المذهب عندنا أن المقتول ظلما لا يغسل، وهو المشهور من المذهب، ولكن القول الصحيح أنه يجرى به سنة بقية المسلمين. فإذا ظلم الإنسان وقتل ظلما، كالذي يقتل أباه ظلما أو يقتل أمه ظلما أو يقتل مثلا في قضية ثم يتبين لنا بعد موته أنه كان مظلوما، فالمظلوم عندنا منزل منزلة الشهيد، والشهيد لا يغسل عندنا، ولكن القول الصحيح أنه يغسل كسائر الناس، حتى وإن سميناه شهيدا فليس كل من أطلق عليه شهيد لا يغسل، لأن الشهادة تنقسم إلى قسمين، شهادة في أحكام الدنيا والآخرة، وشهادة في أحكام الآخرة على الدنيا كما سيأتينا بعد ذلك، وهي المسألة التي نحن الآن فيها، وهي أن العلماء قسموا الشهداء إلى قسمين، إلى شهداء في الدنيا والآخرة، وهو شهيد واحد فقط، وهو شهيد المعركة اللي يموت في أرض المعركة، هذا له حكمه سيأتي. والشهداء الآخرون هم كل من وصفه الشارع بأنه شهيد في غير المعركة، في غير المعركة كالتي تموت في نفاسها، والمبطون والحريق وصاحب الهدم، هؤلاء شهداء ولا لا؟ وقد عدهم بعض الأئمة كالسيوطي أو غيره أكثر من 25 شهيد، شهدت الأدلة بأنهم شهداء، لكن العلماء يقولون إنهم شهداء في أحكام الآخرة، يعني في الآخرة ينزلون منازل الشهداء، أما في أحكامهم فيما بيننا وبينهم في الدنيا فنعاملهم معاملة بقية المسلمين. فالمظلوم وإن سميناه شهيدا إلا أنه يغسل. فإن قلت وما دليل كونه شهيدا؟ أقول قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، هذا مظلوم. من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، لكنه شهيد في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا. فإن قلت وهل شهيد المعركة يغسل؟ نقول شهيد المعركة الذي مات فيها وخرجت روحه وهو فيها، هذا لا يغسل، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد، وإنما دفنهم في قلوبهم وجراحهم حتى الدم ما غسل عنهم، وإنما نزع ما عليهم من الأسلحة والجلود ثم قدمهم إلى قبورهم وهم في دمائهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اللون يوم القيامة يكون كلون الدم والريح ريح المسك، لكن بعضهم يصاب ابتداء ابتداء وتحل عليه سكرات الموت وهو في أرض المعركة، ثم ينقل بسيارات الإسعاف إلى بعض المستوصفات القريبة فيخرج جسده عن أرض المعركة خروجا كليا، ثم يموت في المستشفى أو يموت في سيارة الإسعاف. فالعلماء يقولون إذا حمل عن أرض المعركة وهو يتنفس أو تكلم أو أكل أو شرب فإنه يعامل معاملة بقية الأموات، فيكون في أحكام الشهداء في الآخرة لا في أحكام الشهداء في الدنيا. وهذا غالب العسكريين الذين يموتون على الجبهة الآن، إنما ينقلون وهم مصابون فيموتون في المستشفيات أو يموتون في سيارات الإسعاف بعد خروجهم عن أرض المعركة فيغسلون ويصلى عليهم. وأما من مات في أرض المعركة وخرجت روحه لا تزال في أرض وهو لا يزال في أرض المعركة ولم يخرج منها، فإننا نقول حينئذ إنه شهيد، فالأصل أنه لا يغسل، أنه لا يغسل. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما الحكم لو جزمنا بأن شهيد المعركة كان جنبا، الآن جامع زوجته وسمع الصائحة أو الهائعة تناديه للحرب ثم خرج مباشرة ومغتسل، فهل نغسله ولا ما نغسله؟ هل الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، وسبب خلافه مو فهم من حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو معروف وقد مات شهيدا وهو جنب باعتراف زوجته. الشاهد أن الذين قالوا نغسله استدلوا بتغسيل الملائكة له، والذين قالوا ما نغسله استدلوا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جنبا والجنازة توها موجودة له، ومع ذلك لم يغسله. نحن مأمورون باتباع أفعال الملائكة ولا بما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فإذا نحن مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا سنسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. ولذلك حتى لو تيقنا أنه جنب فلا نغسله تغسيل جنابة، وإنما تغسيل كرامة، تغسيل إكرام وكرامة. وكذلك الجواب لا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أن تغسيل الملائكة داخل في دائرة التشريع، والأصل في أفعالها أنها ليست، أي أنها ليست تشريعا، لو كان فعلها تشريعا لقال وكل من مات منكم جنبا ولم تعلموا به فيكفيكم فيه تغسيل الملائكة، فحتى فحيث لم يقل ذلك ولم يجعلها شرعا عاما فتجعل من باب الأمور التي أكرم الله به حنظلة بخصوصه، فلا يدخل معه في غيرها لأنه لا قياس في كرامة. أن أهل السنة قاعدة احفظوها، لا قياس في كرامة، يعني ليس أن تفعل الفعل فيكرم الله عز وجل يكرمك عليه، ربما يفعله غيره ولا يكرمه الله، فلا قياس في باب الكرامات. ما تقول يا رب أكرمته ولم تكرمني أنا؟ قول مالك مالك وش الصحيح؟ أنا رجحت، أنا رجحت. من يقول ترجيحي؟ أنه لا يغسل، أنه لا يغسل. خذوا بسرعة المسائل هذه. ومن المسائل أيضا، هل السقط يغسل؟ الجواب نعم، إذا نفخت فيه الروح. إن قلت ومتى تنفخ فيه الروح؟ فنقول بعد مرور 120 يوما، يعني 4 أشهر. فإن قلت وما مر هذا؟ فنقول ما في الصحيحين من الحديث المعروف إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح. فإن قلت ولم تقيده بنفخ الروح؟ نقول لأن الجسد باعتباره جسدا لا يسمى إنسانا، والروح باعتبارها روحا لا تسمى إنسانا، وإنما الإنسان هو مجموع إيش؟ الجسد والروح. ولذلك العبد لا يطلق على الروح فقط ولا يطلق على الجسد فقط، وإنما يطلق على مجموع الجسد والروح. وهذا من جملة الأدلة التي استدل بها أهل السنة أن الإسراء كان بالجسد والروح، لقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى لعبده، والعبد لا يصدق على الجسد لوحده ولا على الروح لوحده، وإنما يصدق على مجموع الأمرين. فإذا لا يدخل في دائرة الإنسانية إلا بعد نفخ الروح به، وأما قبل ذلك فهو قطعة لحم. مسألة أخرى، من أحق الناس بتغسيل الميت؟ الجواب أحق الناس بتغسيله وصيه ثم عصباته. أحق الناس بتغسيله وصيه ثم عصباته، ويقدم بالعصبة من كان أولى به، فيقدم أبوه وجده، ثم يقدم ابنه وابن ابنه، ثم يقدم أخوه الشقيق، ثم يقدم أخوه لأب، ثم يقدم أخوه الأخ لأم، ثم يقدم الأخ لأب، ثم يقدم ابن عمه الشقيق، ثم ابن عمه لأب، وهكذا على حسب ترتيبهم في الميراث. فإذا كان هناك وصي فإنه من أحق الناس به، ولذلك أوصت فاطمة رضي الله تعالى عنها أن يغسلها علي، وأوصى أنس بن مالك أن يغسله ابن سيرين، فمات أنس بن مالك وابن سيرين في السجن، حبس بعض الملوك الظلمة فأخبروا بالملك فأخرجه فترة فقط لتنفيذ التغسيل حتى يرجع إلى السجن. فخرج مخورا فغسل أنس ثم ردوه مرة أخرى إلى السجن. ومن المسائل أيضا هل من السنة تجريد الميت عند إرادة تغسيله؟ الجواب نعم، حتى وإن كان فاضلا. الجواب نعم، حتى وإن كان من أعلم علماء أهل الأرض. الجواب نعم، ولا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فإن قلت وما برهانك على هذا التجريد؟ فأقول برهاني عليه الدليل الأثري والنظري. أما الأثري فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والله لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. فإذا دل ذلك على أن العادة الجارية في موتاهم أنهم يجردونهم. وأما الدليل النظري فلأنه أبسط وأيسر لتقليبه وتغسيله ووصول الماء إليه. ومن المسائل أيضا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله إجماعا أنقله بنصين، قال السنة في الحي والميت تحريم النظر إلى عورتهما، وحرمة المؤمن حيا كحرمته ميتا. احفظوا القاعدة أيها المغسلون، حرمة الميت كحرمة الحي. الشيء الذي لا يجوز أن تفعله مع الحي لا يجوز لك أن تفعله مع الميت. فكما أن عورة الحي لا يجوز النظر إليها ولا الاطلاع عليها، فكذلك أيضا عورة الميت لا يجوز مسها ولا يجوز النظر إليها ولا يجوز الاستسهال بذلك مطلقا. فلا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره. فإن غسل في قميصه فحسن، وإن ستر وجرد عنه قميصه فحسن، وإن سجي وغطي بلحاف أو ثوب فحسن. فلا بد أن تستر عورته بأي حال من الأحوال، لأن حرمته حيا كحرمته لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. والمتقدر عند العلماء أن التغسيل أمانة، وأن الناس قد رموا لك بفريدة كبدهم بين يديك تقلبه كيفما تشاء، وربما ما دخلوا معك ثقة في أمانتك وثقة في ديانتك وخبرتك وأنك ممن يتقي الله. بل إن الإنسان إذا غسل ميتا وستر عيوبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كأنها معتم، كأنها حاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن من غسل ميتا ثم لم يفش عليه سرا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وروي في سند آخر الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء، والناظر والمنكشف ملعونان إذا كان منكشفا باختياره طبعا. وقال ابن سيرين يستتر من الميت يستر من الميت ما يستر من الحي. وقال إبراهيم النخعي كانوا أي أصحاب ابن مسعود يكرهون أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء سقف، ثم إذا استعد الإنسان لتغسيله فينبغي له أن يحضر في بداية الأمر سدرا ويكون قريبا منه. ثم من السنة، وأريد منكم أحدا أن يقوم أمام هذه الدمية، لو تكرم أحد منكم ممن عنده خبرة فيها تفضل. قياما خفيفا، وحبذا لو تأتي بكرسي أيضا عندها لأننا سنقول افعل كذا إن أذن لي الإخوان. نأخذها نظريا ونطبقها عمليا، وأنا لن أطبق لأني لا أريد أن أمس عورة أحد. أجلس عندك. أول شيء هذه الدمية ذكر ولا أنثى؟ فمن السنة أن يقف المغسل أولا عند رأسه ثم يرفعه على ذراعه إلى قرب جلوسه وذلك ثم يمر بطنه ثم يمر يده على بطنه إمرارا رفيقا من أعلى إلى أسفل. تفضلي فهذا الآن يرفع رأسه قليلا إلى قرب جلوسه، ثم يمر يده إما باطن كفه أو ذراعه أو ظهر كفه على بطنه قليلا على مجرى الأمعاء الغليظة حتى يخرج ما هو مستعد للخروج. فإن قلت وكم يمر يده، نقول لا تحديد فيها لا مرة ولا مرتين، وإنما ينظر في ذلك إلى اجتهاد الغاسل وعلى حسب انتفاخ بطن الميت وعلى حسب كثرة الخارج. فيمرها مرة، وإذا غلب على ظنه أن ثمة شيئا باقيا فإنه يمرها مرة ثانية، وهكذا حتى ينتهي ما يقول. فإن قلت ولماذا نمر، فنقول لأن الميت كان هو الذي يفعل هذه الحركة، لكن طبعا خلق الله عز وجل فيه هذه الحركة حركة باطنية وهي التقلص، حركة التقلص حتى يخرج الخارج، وبعد موته يتعذر منه ذلك. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدن. ثم إذا خرج منه شيء فإنه يبدأ بعد ذلك بتنجيته بعد أن يلف على يده خرقة، ويستحب أن تكون خرقة فيها حشوف أو حراشيب. والمتقرر عند العلماء أن هذه الخرقة تكون مخصصة للأمور النجسة كبوله أو غائطه، فينجيه كما ينجي الحي. فينجيه كما ينجي الحي. وهذه الخرقة لا بد أن تكون خشنة حتى يكون فيها خاصية ماذا؟ خاصية إزالة ما يعلق بجسده من النجاسات. فإن قلت وهل لا بد أن يدخل بعض أصابعه في أمعائه، فنقول لا يجب ذلك ولا ينبغي منه ذلك كما يفعله الحي، وإنما أنتم تسمعوني بس لا ينبغي ذلك، لأن هذا شيء يفعله الحي بنفسه، وأما الميت فإنه يمر أصابعه على فتحة شرطه فقط مرورا من غير إدخال شيء من الأصابع، وينبغي أن يكون مروره على هذا المحل رفيقا حتى لا يجرح شيئا، ولا بد أن لا يكون في بعض الأضرار حتى لا يؤدي مرورها ولو من وراء الخرقة إلى جرح الميت أو تأذيه. ثم بعد تنجيته تنجية كاملة يستحب لنا بعد ذلك أن نوضئه، وعندنا قاعدة في تغسيل الميت كاملة احفظوها، تغسيل الميت يسن به سنة تغسيل الجنابة إلا فيما زاده الدليل، يسن به سنة الجنابة إلا فيما زاده الدليل إلا فيما زاده الدليل. مسألة، فإذا وضعناه وانتهينا من توضيئه فإن السدر يكون جاهزا كما ذكرت لكم، فيخلط السدر بالماء ويكون السدر كثيفا حتى يرغي، وطريقة رغيه إما بتقوية صب الماء على السدر حتى يرغي بنفسه من قوة صب الماء، أو بضرب السدر بالماء وتحريكه باليد حتى تظهر رغوته. ونص الفقهاء وهو قول جمهور الفقهاء على أنه يستحب أن يأخذ هذه الرغوة التي خرجت ثم يغسل بها رأسه ولحيته، أي يغسل بها شعور الرأس وشعر اللحية فقط. الضمائر يفسرها أمران، إما يفسرها الألباب أو السياقات. الضمائر إما أن تفسرها الألباب أو السياقات. هذا الضمير وإن كان يضرب يذهب يغسل رأسه، هذه الضمائر صحيح ليست فيها ألباب تفسرها وأنا معك، لكن يبقى أن المستمع يفهم السياقات. المقصود تغسيل الميت ولا تغسيل الحي؟ المقصود تغسيل الميت فجميع السدر هذه يسمونها غفلة الصالحين، هذه غفلة الصالحين. هذا مثل واحد نشرح الفرائض يوم من الأيام، فقلنا طيب من باب المداخل عشان نشهد الذهن الطالب، نقول طيب إذا كانت له أم واحدة فلها وهو معه فلها سدس لأن مع الفرع الواحد، طيب إذا كانت أمان فكرت في ذلك ثلثين عجرة اختلف في راسي. وين من ذين؟ ما يكون الإنسان أمه ثم تحلق وقد قد تكون أمه من الرضاع. قبل أم الرضاع ما تلت. أنا أتكلم في المواليد الآن في كحل أو عمال نحتاج دور في المواليد. كان أنا دور في المهجان. مللتهم؟ مللتهم؟ نواصل؟ طيب نواصل بسم الله. ثم بعد ذلك يأخذ رغوة السدر فيغسل بها لحيته وشعره. فإن قلت حتى وإن كانت أنثى أيضا نغسل شعرها، الجواب نعم. فإن قلت وهل يشرع أيضا غسل لحيتها وشاربها؟ الجواب ما هو؟ أكيد مرة يعني. إذا يغسل شعرها، يغسل شعرها، وهذا باتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن تولينا تغسيل ابنته: اغسلنها بماء وسدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقصته راحلته في عرفة: اغسلوه بماء وسدر. ومن المسائل أيضا إن قلت: وما الحكم لو ماتت امرأة بين نساء؟ وهذا المفروض أنها قبل، لكن ما أدري عن الترتيب لعلها سوا. ما الحكم لو ماتت امرأة بين نساء؟ ما الحكم لو ماتت امرأة بين رجال، أو مات رجل بين نسوة، أو مات رجل بين نسوة؟ المذهب عندنا في هذه المسألة عندهم فيها قاعدة تقول: كل من تعذر تغسيله لعذر فينتقل إلى بدله. كل من تعذر تغسيله، احفظها القاعدة، كل من تعذر تغسيله لعذر فإنه ينتقل إلى بدله. انتبه الآن، لا يجوز للمرأة أن تمس بدن الرجل تغسيلا، ولا يجوز للرجل أن يمس بدن المرأة الأجنبية. فإذا لم يوجد زوجا لها أو سيدا، أو لم يوجد ابنا أو محرما لها، فحينئذ نقول تعذر تغسيلها فننتقل إلى البدن. يجي واحد منكم يقول: الآن تقول في تغميض العينين يتولاها الأجنبي للحاجة ولا لا؟ إيه. فنقول شوف، الأشياء لا تنقسم إلى قسمين: أشياء لها بدل شرعي، وأشياء لا بدل لها. فالذي يتولاه الأجنبي من الأجنبية الأشياء التي لا بدل لها، إما أن يقوم به هو وإلا سقطت مطلقا ما لها بدل. لكن التغسيل هل له بدل صحيح؟ ما في حاجة يتولاها الأجنبي. إذا لم يتولاه الأجنبي فيسقط الأصل، وسقوط الأصل ها يكون إلى بدل. لكن تغميض العينين إذا ما تولاها الأجنبي، من اللي بيغمض عينيها؟ فإذا الأشياء التي لا بدل لها يتولاها الأجنبي، والأشياء التي لها بدل لا يتولاها الأجنبي. مثال في الصلاة عندنا، مثال في الصلاة: إذا أشكلت عليك الجهات ما تدري وين جهة القبلة، وش تسوي؟ تجتهد وتصلي. طيب، لأن القبلة ما لها بدل، لازم القبلة تصلي بها. لكن إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، ها يا جماعة ماذا نفعل في هذه الحالة؟ عفوا، إذا اشتبه ماء طهور بنجس، أنت عندك دلوين، واحد نجس واحد طهور، بس اشتبهان عليك، ما تدري وين النجس وين الطهور. إن تصورنا ذلك فنقول ينتقل التيمم بدون اجتهاد. لما بدون اجتهاد هنا؟ نقول لأن الطهارة المائية لها بدل صحيح. طيب ولما لا تقولون هناك ينتقل؟ نقول ينتقل وين؟ ماذا بدل؟ ينتقل من جهة الريل إلى جهة وين؟ صليت تحت ولا فوق ولا وين يصلي؟ لازم لها جهة. فإذا تغميض العينين أجزناه للأجنبي من باب الحاجة والضرورة إذ لا بدل له. وأما تغسيلها فلا نزيد للأجنبي لأن له بدل. فأنتم الفرق بين المسألتين، فلا بد أن تفرق مرة أخرى. يا ما معنى جائزة؟ ما تعرف ايش؟ من يفرق؟ ما جائزة؟ تفضل. لماذا أجزناه بالتغميض ولم نجزه بالتغسيل؟ لأن التغميض ليس له بدل، أما الغسل فله بدل. وله بدل صحيح، أحسن، تفضل. له بدل صحيح، أرسلوا. ومن المسائل أيضا أيها الإخوة، إن قلت كيف يغسل المحروق؟ وما أكثر هذه في هذا الزمن، ما كيف يغسل المحروق؟ نقول عندنا قاعدة: كل من تعذر تغسيله فإنه ينتقل إلى البدل، وهو تيمم، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدن، ولأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا تعذر تغسيله مطلقا بمعنى أننا كلما صببنا الماء عليه تبلت جلده وانهار لحمه بسبب أنه محروق من الدرجات المتأخرة، فحينئذ نيممه. فإن قلت وإن كان الحرق في بعض أجسائه دون بعض، فنقول يأخذ كل جزء ما يناسبه، يأخذ كل جزء ما يناسبه، فنغسل الأجزاء الصحيحة، والأجزاء المحروقة التي لا يمكن وصول الماء إليها نيممه، فنجمع بين الغسل وبين التيمم كما يفعله الحي. ومن المسائل أيضا، ما الحكم لو كان شارب الميت طويلا؟ ما الحكم لو كان شارب الميت طويلا أو آباطه طويلة أو عانته طويلة؟ فهل يجوز لنا أخذها؟ الجواب، أما مسألة الشارب والأبط فإنه يجوز لنا أن نأخذها حتى أضغاره، لأننا نريد أن نقدمه لله عز وجل على أكمل أحواله وأتم خصال فطرته. فإذا أخذ شيء من شاربه تحقيق مصلحة لا تعارضها مفسدة، إذا نأخذ. أخذ شيء من إبطه تحقيق مصلحة لا تعارضها مفسدة. تقليم أظافره تحقيق مصلحة لا تعارضها مفسدة. من يكمل؟ إذا نقول أما عانته ففيها تحقيق مصلحة، لكن تقابلها مفسدة. وش المفسدة؟ إذا اجتمع عندنا نص مصلحة ومفسدة، والقاعدة تقول إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا يجوز لنا في العانة خاصة أن نأخذ شيئا منها لأنها مصلحة تضمنت مفسدة. ومن المسائل أيضا فإن قلت وهل يستحب للغاسل أن يبدأ بالتسمية قبل الغسل؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، وعندنا قاعدة يا معاشر الأصوليين احفظوها، الأصل في الأذكار الإطلاق على الزمان والمكان والحال، فمن قيد ذكرا بزمان دون زمان أو مكان أو مكان دون مكان أو حال دون حال فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك، ولا قياس في عبادته. ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من غسلن ابنته زينب أنه أمرهن بماذا؟ بالتسمية، لا أمر وجوب ولا أمر استحباب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن نقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه مباشرة، لم يقل سموا ثم اغسلوا، فلو كانت مشروعة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالأصح عندي والله أعلم، وأنتم لكم اختياركم ولكم يعني ما استفتيتموه، أن البسملة ليست بسنة، قول البسملة ليست بسنة. فإن قلت أو ليست سنة في الوضوء، فنقول اعلم يا أخي نحن لسنا في باب الوضوء الآن، نحن في عبادة مستقلة اسمها تغسيل الميت، تغسيل الميت. ولأن العلماء يقولون إن البسملة من جملة العبادات التي لا تدخلها النيابات، البسملة من العبادات التي لا تدخلها النيابة، مثل الإيمان، هل يؤمن أحد عن أحد؟ مثل الصلاة، هل يصلي أحد عن أحد؟ فالأصل المتقرر عندنا أن الأصل عدم دخول النيابة في العبادة إلا بدليل، مثل الحج تدخله النيابة لوجود دليل، العمرة تدخله النيابة لوجود دليل، الصوم تدخله النيابة لوجود الدليل، لكن الإيمان، الصلاة، قراءة القرآن، قراءة الفاتحة في الصلاة. طيب البسملة في الوضوء، إذا كنت جنب واحد أخرس ما يتكلم يقول لا تخاف يا أخي في الإسلام بارك الله فيك سوف أسلم مرتين واحدة عني والله لا، هذه البسملة لا تدخل بالنيابة. ولذلك يقولون لما تعطلت العبادة من هذا الرجل لأنه مات فلا يقوم غيره مقامه في أدائها به العبادة، ولا لا يجمع، فحينئذ المطلوب أن يسمي من يتولى الطهارة، فالذي يتولى الغسل جنابه هو الذي يسمي، اللي تتولى غسلها من الحيض هي اللي تسمي، اللي يتولى غسلها من النفاس هي التي تسمي، الذي يتولى الوضوء لنفسه هو اللي يسمي، فلا يسمي أحد عن أحد في طهارته ولا قياس بالعبادات. هذه القواعد تجدونها في كتاب لي كلها اسمها تفصيل التأصيل بالتدليل والتنبيه. خلنا نواصل، أرجوكم خلنا نواصل وأعدكم بإجابة الأسئلة الساعة الواحدة والنصف ليلة. ومن المسائل أيضا إن قلت وما عدد تغسيل الميت وما عدد غسلات الميت التي تمر على جسده، ما عدد هذه الغسلات؟ نقول اعلم أنها تكون واحدة أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. فأما الواحدة فهي واجبة، الواحدة واجبة في قول عامة أهل العلم، لأنه لا يدخل الإنسان في حدود من غسل ميتا إلا بالمرة الواحدة، فالواحدة من ضرورات وجود عبادة التغسيل. لكن أدنى الكمال والذي لا ينبغي النقص عنه ثلاث غسلات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثة، فبدأ بوتر الثلاث. فإن قلت ولماذا تجيز الواحدة والنبي قال اغسلنها ثلاثة؟ نقول لأن النبي أطلق في قوله في من مات على راحلته اغسلوه بماء وسدر وأطلق، فالمطلق يدل على واحدة، وما قاله لابنته يدل على ثلاث، وجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فنجعل الوتر بواحدة هو الوتر الواجب، والوتر بالثلاث هو أدنى الكمال. وما زاد على ذلك فإننا ينظر فيه إلى اجتهاد الغاسل. إذا صار عندنا وتر واجب وهو الواحدة، ووتر هو أدنى الكمال، ووتر ثالث وهو أعلى الكمال، وهو أن تغسله مرة رابعة. فإذا رأيت الرابعة أنقذه فيستحق لك أن تزيد خامسة، وإذا رأيت السادسة أنقذه فتستحق لك أن تزيد سابعة، يعني يستحق لك أن تقطع على وتر. فإذا صار الوتر عندنا ثلاثة أقسام، وتر هو واجب وهو الواحدة، ووتر هو أدنى الكمال وهو الثلاث، ووتر هو أعلى الكمال وهو ما زاد على غسلة الإنقاء. فإن أنقيت بغسلة الوتر فالحمد لله، وإن أنقيت بغسلة السبع فيستحب أن تزيدها وترا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو سبعة. فإن قلت ومن الذي يحدد عدد الغسلات؟ فأقول أنت باجتهادك على حسب ما تراه أمامك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فإن قلت وهل يستعمل الماء الحار؟ الجواب الأصل عدم استعمال الأشياء الحارة في تغسيل الميت إلا في دائرة الحاجة، لأننا نريد من تلك الجثة أن تبقى باردة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فأي هواء حار، أي مكان حار، أي لباس حار، أي ماء حار، فإنه يسرع بفسادها وتحللها. فكلما جنبنا هذه الجثة في الأشياء الحارة كلما كان أفضل لها. لكن إذا كان ثمة قدر أو وسخ على جثة الميت لا يلهمه إلا استعمال الماء الحار فلا بأس، وتكون الحرارة متناسبة مع ما وجد عليه من القدر. فإن قلت وهل ينظف ما بين الأسنان إذا وجدنا شيئا؟ الجواب لا بأس بذلك، ولكن لا على صورة تجرح لثة أو تسقط سنة فلا بأس به مع الحاجة الملحة، ولا بأس أيضا باستخدام معجون الأسنان لا حرج في ذلك، لكن ينبغي ألا يزدرد الميت شيئا منه، فتضع شيئا من المعجون على أصابعك أو على خرقة ثم تبرك مكان الإصفرار أو مكان الدم أو نحو ذلك على حسب ما ترى، لكن لا يدخل في جوفه شيء. بل واستعمال الفرشاة أيضا جائز لا حرج في ذلك، ولكن على صورة لا تجرح لثة ولا تكسر سنة. فإن قلت وما هو الكافور؟ هذه تعريفات مهمة. وما هو الكافور؟ فنقول الكافور معروف بأنه أخلاط من الطيب تضرب مع بعضها وتخصص للأموات، فهو من طيب من؟ فهو من طيب الأموات، توضع مع الأموات. فيقول ومتى يوضع على الميت هذا الكافور؟ فنقول يوضع على الميت في آخر غسلة رآها الغاسل في الأصح، فلا توضع في الغسلات السابقة، وإنما توضع في الغسلة الأخيرة التي رأى الغاسل أنها تكون آخرة الغسلات. فإن قلت وما فائدته؟ فنقول فائدته طرد الهوام وتقوية الجسد، طرد الهوام وتبريده وتقوية الجسد. فإن قلت وما دليله؟ دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسلنا ابنته واجعلنا في الأخيرة في الأخيرة أي في الغزلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. مسألة. فإن قلت وإن لم يوجد كافور ماذا نضع؟ إن لم يوجد كافور فنقول لا بأس بتطييب الميت بطيب من طبيعته المرودة للسخونة، لأن من الأطياب من طبيعته الحرارة، بمعنى أنك إذا حطيت على خدك بدأت إيش؟ تحكه أو يصيبك بحساسية، هذا طيب حار. لكن إذا اخترت طيبا غير الكافور وكان من طبيعته أن يكون طيبا باردا لا طيبا حارا فلا بأس، لأن المقصود من الكافور تطيبه وتقوية جسده، وغيره من الأطياب قد يحقق ولو شيئا من ذلك. والمتقرر عند العلماء أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. فإن قلت وهل يستعمل المنظفات الحديدة كالصابونة أو الشامبو أو نحوها؟ الجواب نعم، لا بأس باستعمالها إذا كان ثمة ما لا يزول عن الميت إلا بها، لأن المقصود تنظيف هذا الجسد الذي أمامك بأي طريق. فإذا كانت هذه الأقدار أو الأوساخ على الميت أو الجروح أو آثار الدم لا تذهب بمجرد الماء، وإنما تذهب باستعمال الشامبو أو باستعمال الصابونة أو باستعمال بعض المنظفات، فإنه لا بأس ولا حرج عليك باستخدامها إن شاء الله. فإن قلت وماذا نفعل برقبة المقتول في قصاص؟ فنقول نردها إلى موضعها بالتخييط، لا بأس بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن المقصود من قطعها قد تم وهو استيفاء حق الأولياء. بل إن كانت هناك بعض الأعضاء من الجثة مقطعة ورأى الطبيب خياطتها وإعادة كل عضو في مكانه فإنه لا حرج ولا بأس بذلك إن شاء الله. فالأعضاء المقطعة بسبب حادث أجارنا الله وإياكم أو بسبب جريمة فإنها تلفق في مكانها وتلصق بالخيوط، فما قدرنا على إلحامه وإلا فيوضع مع كفنه كما سيأتينا في مسائل خاصة إن شاء الله. فإن قلت وما الحكم لو كان بعض أسنانه آهلا للسقوط؟ أنا أغسل هذا السن يربط، هل أنزعه ولا ما أنزعه؟ الجواب إياك أن تلمسه أو تتعرض له، لا تتعرض له، بل إن الفقهاء نصوا على أنك إذا استطعت أن تلحمه بشيء من الذهب أو الفضة أو بشيء من المعاجين أو بشيء من الصمغ الطبي الذي لا يبين أثره ولا يحرق اللثة فإنه واجب عليك، فلا تحرك هذا السن. وإذا جئت إلى مكانه من التغسيل فحرقه برفق حتى لا يسقط ليدفن معه. ومن المسائل أيضا إن قلت وما الحكم لو كان على الميت شيء من أسنان الذهب؟ الجواب يجب خلعها إذا لم يفضي خلعها إلى مفسدة أشد وأعظم. لما؟ لأنها من جملة التركة، هذا الذهب تركة، فالأحق به الميت ولا الحي؟ الحي. فإذا نأخذها وننزعها عنه ما لم نشق لثته أو يترتب على خلعها شيء من المفاسد أعظم. إلا أن الفقهاء قالوا إذا لم يمكن نزعها إلا بجرح جثته وسيلان الدم فتبقى ويحفظ قبرهم حتى إذا بليت عظامه وغلب على ظننا فناؤها نبشنا القبر وأخذنا هذا السن، يعني يقعد لك سنين. لكن هكذا قال الفقهاء من باب احترام الميت ومن باب احترام المال أيضا. ومن المسائل أيضا إن قلت وما حال تغسيل الميت إذا كان محرما؟ فنقول إن تغسيل المحرم كتغسيل غيره من الحلال إلا فيما خصه النص، فجميع ما قلناه في تغسيل الميت الحلال فإننا نقوم به في تغسيل الميت إلا فيما خصه النص. فنحن نعامل الميت المحرم كما نعامل غير المحرم إلا بدليل. والأصل في هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه ولا تقربوه طيبا ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. إذا يختلف المحرم عن الحي بعدة أشياء أريدكم أن تساعدوني فيها. أولا في عدم تقريب الطيب إلى في ثوبين. الشيء الثالث أنه لا يجوز تغطيته رأسه ووجهه إذا كان ذكرا. وأما المرأة فيغطى رأسها ووجهها لأن كشفها في حال إحرامها ليس واجبا عليها. طيب والشيء الذي بعده أيضا قال اغسلوه بماء وسد نفس الشيء وكفنوه بثوبين ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. وأما ما عدا ذلك فإنه يتفق مع الحي تماما. يتفق مع الحي تماما. بقي وقت ولا معنا؟ ناخذ شوي من المسائل. ومنها ايضا ما الحكم لو مات بعد التحلل الاول وقبل التحلل الكامل؟ يعني مات بعد ما جاء من عرفه ورمى رمي جمره العقبه بس ما بعد تحلل التحلل الكامل. الجواب حينئذ نعامله معامله ايش؟ معامله بقيه الناس، بمعنى اننا نقربه طيبا لانه بمجرد التحلل الاول حل له الطيب والثياب وكل شيء الا النساء خاصه. فاذا مات قبل التحلل الاول فنعامله معامله المحرم الكامل، واما اذا مات بعد التحلل الاول فنعامله معامله بقيه اموات المسلمين. ومن المسائل ايضا هل يوصف من مات محرما بانه شهيد؟ من باب المسائل الجانبيه. هل يوصف من مات محرما بانه شهيد؟ الجواب الوصف بالشهاده توقيفي ولا اجتهادي؟ توقيفي. اذا لابد ان نرجع الى الادله، فلما رجعنا الى الادله لم نجدها تصف من مات محرما بانه شهيد، والاصل في الصفات الشرعيه التوقيف، فاذا نرجو له حسن الخاتمه ان شاء الله، لكن لا نصفه بانه شهيد لا من شهداء الدنيا ولا من شهداء الاخره. في مساله خفيفه وهي هل يشرع لغيره اكمال نسكه عنه بعد موته؟ هل يشرع لغيره اكمال نسكه عنه؟ الجواب احذر من ان تكمل نسك اخيك، احذر لامرين. الامر الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ذلك الرجل في عرفات بقي عليه ايش؟ المبيت بمزدلفه ورمي الجمار والمبيت بمنى والطواف والسعي، بقي عليه شيء كبير. لم يامر احد الصحابه من اتمام النسك عنه، وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. اثنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه يبعث يوم القيامه ايش؟ يعني لا يزال على حكم احرامه، فلا ينبغي ان يتم الحي نسكه عن فيحرمه من التلبية يوم القيامة. ومن المسائل أيضا لقد نص الفقهاء على أنه من السنة في باب التغسيل أن نبدأ بمعالي الميت قبل مسافله وميامنه قبل مياسره، كما نفعل تماما في غسل ماذا؟ في غسل الجنابة. وقلت لكم القاعدة أن تغسيل الميت كتغسيل الجنوب إلا فيما زاده الدليل. فكما أن الجنوب يبدأ بمعاليه قبل مسافله وميامنه قبل مياسره، فكذلك الميت إذا وضعناه وفعلنا ذلك وفعلنا ما نفعله من روة الصدر وكذا، فإننا نبدأ حينئذ بمعاليه قبل مسافله وميامنه قبل مياسره. لا كيف لا؟ مياسره وأمامه قبل خلفه، إلى المقدم هو قبل المؤخرين، والذي بالمؤخر قبل المقدم كيف أنا ومقدمه قبل مؤخره كذا نص العلماء. فإن قلت ومتى يوضع السجن فنقول من أوائل الغسلات، وقد دخلنا بعض المغاسل فرأيناهم لا يضعونها إلا في الغسلة الأخيرة فقط، وهذا من الجهل، بل من أوائل الغسلات، الغسلات الثلاث أو الغسلات الخمس أو الغسلات السبع كلها يوضع فيها السدر، لأنه من باب التوقية. فإن قلت وإن لم نجد سدرا في المكان الذي مات فيه الميت، ها؟ الجواب إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل. ونحن عرفنا مقصود الشارع باتخاذ السدر وهو أنه ليس تعبدا محضا، وإنما تعبد له علة معقولة وهي كمان التنظيف. فإذا ما شارك السدر في هذا ولو في بعض خصائصه، مو لازم في كلها وانما في بعض خصائصه، فحينئذ لا باس بتغسيله بالشامبو المعروف او ببعض المنظفات المتاحه، لانه ان لم نحقق السنه بكمالها فلا اقل من لأن المتقبض عند العلماء أن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. فقلت وما قولك فيمن يملأ السطل ثم يصبه على فخذيه صبا من غير إمرار لليد على العضو؟ لأن بعض المغسلين هداه الله إنما يأخذ الطش أو الطاسة ثم يرفعون الفوطة ثم يريقون هكذا إراقة، فنقول هذا لا ينبغي، لأن هذا وإن كان إراقة وغسلا إلا أن المقصود هو تنظيفه، هو تنظيفه، فيلف الغاسل على يده خرقة غير خرقته التي نجاه بها، ثم يمر يده على جسده كله، جسده كله، فيصب الماء ويغسل، إلا أنه إذا جاء عند حدود عورته فيدخل يده من دون الستر، ثم يفرك فخذيه ويفرك ركبتيه ويفرك سرته وما دونها ويفرك كذلك ما وراء ما وراءها. وأما من باب تبرع بعضهم هداه الله يأخذ الماء يمكن أربع، فيتحقق الإسراف في الماء والماء يصب من أول التغسيل إلى آخره، لا هذا ما ينبغي، وإنما لا بد من إراقة الماء على هذه المواضع أو المحاشم، لا بد من إمرار اليد عليها حتى يكمل ذلك. فإن قلت وهل ننشفه بعد ذلك بعد غسلة بعد آخر غسلة؟ الجواب نعم، لا بأس بتنشيفه ولا حرج في ذلك، حتى لا يبل أكفانه. فإن قلت وإن كان عليه بعض اللصوق الطبية هل تنزع عنه أو لا؟ الجواب لا بأس بنزعها، لأنها أجنبية عن جسده ما لم يكن في نزعها مفسدة، كانفجار عرق أو نحوه، كانفجار عرق أو نحوه. فإن قلت وما حكم وضع أو رق الجرح الذي لا يرقى دما بشيء من الأصناف الطبية أو الصوابين الطبية؟ فنقول لا بأس ولا حرج في ذلك، إذا كنت ماهرا في استخدامها وكنت عارفا بطريقته. لا ينبغي أن يتصرف في هذه المواد الطبية إلا العارفون. فينبغي أيضا للمغسلين أن يأخذوا دورة عند في مثل هذه الأشياء وكيفية الاستعمال الطبي الصحيح لها. وكذلك يجوز للمغسل أن يخيط الجرح الذي ينفجر في حال التغسيل إذا كان عارفا بذلك. ومن السنة إذا كان شعر المرأة طويلا أن يوفر 3 قرون ثم يلقى وراءها كما نص العلماء على ذلك. ففي الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها في قصة تغسيلها لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري قالت فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها وراءها. فإن قلت وإن كان شعر الرجل طويلا يقرب من شعر المرأة أفنفعل به هذا؟ الجواب لا، وإنما نحن فعلنا ذلك بالمرأة لأنه من جملة ما تتزين به في حال حياتها. جمال القدير، جمال الأصيل، ما والله مقصص وخرابيط حتى صار آخر صرخة حلق الشعر كله. قال هذه يا خالي ريحونا. بس فإذا إذا كان شعر الرجل طويلا فليس من السنة أن نشبهه بالمرأة هنا، لأن هذا من جملة زينة المرأة، والمتقرر عند العلماء بإجماع أن كل زينة يختص بها النساء فلا تجوز للرجال، والعكس بالعكس إلا بدليل الاختصاص، مثل كل لبسة للرجال فلا يجوز للنساء يتشبهن بالرجال فيها، والعكس بالعكس إلا بدليل الاختصاص. هذا ما يتعلق بمسألة التغسيل. وينبغي له أيضا أن يتعاهد ما كان في مغابنه كما بين إبطيه وما بين فخذيه وما بين وفي طيات ركبته وفقرات أصابعه، وأن يخلد أصابعه وهكذا. هذا من جملة ما يتعلق بالتغسيل. ثم ننتقل بعدها إلى باب التكفير، وأنا أجزم بأن هناك مسائل في أذهانكم نجيب عنها إن شاء الله فيما في الدرس الثالث بإذن الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لكن سنحتاج لك في